يهلي موجب يهلي معروف يهلي سيما يهلي قيمة للحرم انتو الركائز انتو اركان المتين. يهلي موجب يهلي معروف يهلي سيما يهلي قيمة للحرم انتو الركائز انتو اركان المتين. للحرم ترمي هموما تنساها السنين، للحرم ترمي همومك تنساها السنين. يهلي مكة يهلي مكة يهلي مكة يا عيون، يهلي مكة يا عيون يا من الشوق الفريد، حبكم داخل فؤادي يسري جوا في الوريد. يهلي مكة يا عيوني يا من الشوق الفريد، حبكم داخل فؤادي يسري جوا في الوريد. الصلاة اسمع عبادة والرضا سر السعادة، من يديها بطاعة يلقى في الجنة مراد. الصلاة اسمع عبادة والرضا سر السعادة، من يديها بطاعة يلقى في الجنة مراد. للحرم ترمي همومه تنساها السنين، للحرم ترمي همومك تنساها السنين. يهلي مكة يهلي مكة يهلي مكة يا عيوني، يهلي مكة يا عيوني يا من الشوق الفريد، حبكم داخل فؤادي يسري جوا في الوريد. يهلي مكة يا عيوني يا من الشوق الفريد، حبكم داخل فؤادي يسري جوا في الوريد. يا صاحب الزم سجودك بين الحجر والمقامي، تنسى فيها وجودك والطير فوق الغمام. يا صاحب الزم سجودك بين الحجر والمقامي، تنسى فيها وجودك والطير فوق الغمام. للحرم ترمي همومك تنساها السنين، للحرم ترمي همومك تنساها السنين. يهلي مكة يهلي مكة يهلي مكة يا عيوني، يهلي مكة يا عيوني يا من الشوق الفريد، حبكم داخل فؤادي يسري جوا في الوريد. يهلي مكة يا عيوني يا من الشوق الفريد، حبكم داخل فؤادي يسري جوا في الوريد. في ركوعك والسجودي ارمي دمعاتك وجودي، واطلب الباري قبوله واحمد المولى تسودي. في ركوعك والسجود ارمي دمعاتك وجودي، واطلب الباري قبوله واحمد المولى تسودي. للحرم ترمي همومك تنساها السنين للحرم ترمي همومك تنساها السنين يا أهلي مكة يا أهلي مكة يا أهلي مكة يا عيوني يا أهلي مكة يا عيوني يا من الشوق الفريد حبكم داخل فؤادي يسري جوا في الوريد يا أهلي مكة يا عيوني يا من الشوق الفريد حبكم داخل فؤادي يسري جواني.